فأتني له مناعة من صغيرة قال السنن جواب لنا أصلاحه هو نقص يشمل الفم والأيد فإذا نقص هذا النصعان يشمل عددا وبيتا فأتني له الماء قريبة نعم صلاة وشارك الصلاة يؤمر بالصلاة لأنه صلى يحفظ ويضرب حتى يتيم من الدم فإذا فعل هذا الفعل وقام عليه الحد ما بترك صلاة طيب ولا كان الوضع مثل الله ما فيه يطبق الأحكام الشرعية ايوه ما لا تأخذ مسألة الحرارة المذاهب الأربعة تقول بالقضاء أحمد يقول بالقضاء ولو كان الدين بالتشاهي لأتمنينا يكون بقال لكن احنا ونجي من غير الحقائق عشان يوافق مع عندنا الأئمة الأربعة تقول بالقضاء إمام الشافعي يقول بالقضاء وإمام أحمد يقول بالقضاء نكتم لأنفسهم رأمون أدل الشم يعني كما ذكرنا فأقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار للواقع أو قالوا بالقضاء لا شك في ذلك وليس الأتباع فقط إنما الأتباع ينتابعون الأئمة في هذا الشيء لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات الدعوة قالوا بعده القضاء فمثلا من الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام هو يقول أن تارك الصلاة عمدا متعمدا لا يقضي وهو شافع لكن الشافعي نفسه بيقول نفسي على رأس مجال الإنكار مثلا ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة مشهورين في ذلك يقولون بعدم القضاء مسلم تارك عمدا أما ابن حجر مثلا وغيره من المستقلين فأسر الشوكاني وصديق هذا الغان فهم يقولون أيضا بعدم القضاء الذي قال لك ما نقلته عنه أن يراجع كتب الأئمة المتقدمين السيد المصرحين بيده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.